بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا نتحدث عن سيرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعرضنا بحمد الله عز وجل صفحات من حياته وتاريخه عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على مدار 40 سنة من عمره الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام، حتى انتهينا إلى عام البعثة إلى سن 40 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقفنا قليلا لنتعرف على أحوال الناس في جزيرة العرب وغيرها من بقاع الأرض. فتعرفنا عن عقائد العرب وكيف كانوا يشركون بالله عز وجل ويعبدون الأصنام والأوثان والتماثيل، كيف كانوا ينظرون إليها وماذا كانوا يعتقدون فيها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحالة الدينية عند النصارى الذين كانوا يسكنون في منطقة نجران في جنوب الجزيرة العربية، وتعرفنا كيف دخلت النصرانية إلى جزيرة العرب، وكيف انحرفت النصرانية عن عقيدة التوحيد التي جاء بها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والليلة نتكلم عن اليهودية، كيف وصلت إلى جزيرة العرب، كيف وصلت إلى جزيرة العرب. فنقول إن اليهود كانوا يسكنون المدينة، وكانوا يسكنون خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء، كلها مناطق في شمال الجزيرة العربية، على خلاف النصرانية النصارى كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية، أما اليهود كانوا يسكنون في الشمال. كما ذكرت لك كانوا يسكنون في المدينة، وأنتم تعرفون أشهر قبائل اليهود في المدينة بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، من أشهر القبائل التي كانت تسكن المدينة من قبائل اليهود. أيضا كانوا يسكنون في خيبر إلى شمال الجزيرة إلى شمال المدينة، وكانوا يسكنون أيضا في منطقة فدك وفي منطقة وادي القرى، ووادي فيه قرى متعددة، كان اليهود يسكنون في هذه المنطقة إلى بالإضافة إلى سكنهم في منطقة تيماء، وهي قريبة جدا من بلاد الشام. كيف وصل اليهود إلى جزيرة العرب مع أنهم كانوا يسكنون في فلسطين، وما هي عقائدهم التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيحها؟ ما هي عقائدهم التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيحها؟ هذا هو موضوع الليلة. باختصار، تذكرون بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتذكرون أن نبي الله يعقوب كان في فلسطين، فهو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. وكيف أن يعقوب عليه السلام دخل مصر بدعوة من ابنه الكريم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم. وعاش يوسف في مصر واستدعى إسرائيل هو يعقوب واستدعى إخوته، وعاشوا في مصر وتناسلوا وتكاثروا وعاشوا مئات السنين إلى أن جاء نبي الله نبي الله موسى من ذرية إسرائيل يعقوب وهارون أيضا. ثم قصة الخروج من مصر وسنوات كتير في سيناء، ثم دخول يوشع ابن نون الأرض المقدسة بيت المقدس واستقرار بني إسرائيل في بيت المقدس، وقصة نبي الله داود تذكرونها مذكورة في سورة البقرة. ونبي الله داود هو أول من أسس مملكة كبرى لبني إسرائيل، وجمع الله له النبوة مع الملك. قبل نبي الله داود كان الملك الذي يملك بني إسرائيل من سبط، والنبي من سبط آخر لا يجتمعان، فجمع الله عز وجل النبوة والملك لنبي الله داود. ثم لابنه سليمان، وبلغت الدولة في عهد سليمان أقصى اتساع لها، سخر الله له الجنود من الجن والإنس والطير، وسخر له الريح ودانت له الأرض نبي الله سليمان عليه السلام. وفي عهد سليمان أنشأ الهيكل، الهيكل هيكل سليمان، والهيكل هو مسجد بس اسمه في ذلك الزمان هيكل، في زمن كان يبقى صومعة مثلا، يعني في زمن ثالث بيعة، وهكذا مسائل الأماكن العبادة. فبنى نبي الله سليمان الهيكل بناء محكما فخما، سخر الله له الجن يبنون له، والشياطين كل بناء وغواص، بنائين من الشياطين ده يبنوا مباني ضخمة جدا، فالبنائين من الجن والشياطين والإنس، وكان عنده مملكة فبنى الهيكل يعني على طراز فخم جدا. ومات نبي الله سليمان عليه السلام، فانقسم المملكة بعده إلى قسمين كما تشاهدون في الخريطة، مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها شكيم، ومملكة يهودا في الجنوب وعاصمتها أور شليم. أور يعني مدينة، شليم يعني سالم، أور سالم، لأن هذه المدينة أصلها عربية، يعني لا أتعرض لمدينة بيت المقدس، من أسسها ومن أول من سكنها وكيف أسست بيت المقدس، أمر عجيب، يعني تشبه مكة في كثير من الأوصاف وفي كثير من الأحوال. المقصد أن بعد موت نبي الله سليمان انقسمت دولة إسرائيل إلى قسمين، المملكة دولة إسرائيل في الشمال ودولة يهوذا في أو يهوذا في الجنوب. وتعرضت مملكة يهوذا إلى غزوات، غزوات غزو عن طريق أشور، الملك الأشوري حاول يغزوه حتى يمر إلى مصر، في بين الفراعنة والأشوريين حروب متواصلة، ملك أشور عايز يعدي على مصر فيعدي على فلسطين الأول، حاول إن هو يدخل بيت المقدس وفشل. اللي جه بعد منه ملك بابل، وده مشهور جدا في التاريخ، اسمه بوخذنصر أو نبوخذنصر، نبوخذنصر. فهذا الملك البابلي نجح في السيطرة على مملكة يهوذا، الأول مسيطر على غزة وبعد كده بيت المقدس القدس يعني أورشليم، وبعد كده سيطر على مصر، دخل وحارب في المقصد ان هو ملك بابل لما دخل بيت المقدس واليهود قوموه وتعاونوا مع الفراعنه في بدايه الامر، فهذا الملك البابلي بوخذنصر له ذكر كثير في التاريخ، سبى 10,000 من صراط اليهود من القوات والاشراف والخبراء حتى لا يقوموا عليه بثوره، وسبى ايضا من الصناع والعمال حوالي 30,000 دول سبي، ثم نقلهم الى بابل، وهذا هو السبي اليهودي الشهير في التاريخ بوخذنصر. ثم قام بوخذنصر بهدم الهيكل، هذا الهيكل، الهيكل الاولاني هدم بوخذنصر، وسبى اليهود الى بابل. وهم طالعين من بيت المقدس بعضهم من شدة ارتباطي بهذا المكان حملوا تراب بيت المقدس معهم الى بابل، وهناك في السبي البابلي في السبي البابلي احتاجوا الى احضار التوراة، فقدت التوراة منهم دول في السبي، التوراة غير موجودة في كثير من الاحيان، فبدأوا يكتبونها من الذاكرة، اللي افتكر حاجات من التوراة يكتبوا، اللي افتكر يكتبوا، ومع الكتابة من الذاكرة دخلت الكتابات البشرية، النسيان، عوامل النسيان خصوصا مع مرور الوقت، في نسيان تراكش موجودة في السبس في الأسر في السجون وغير ذلك، فبدأوا يكتبوا من الذاكرة، ثم بدأوا يجمعون مواعظ الحكماء والعلماء، فعملوا كتاب ثاني مع التوراة سموه بالتلمود، تلمود ده كتب في السبي البابلي هناك قليل ايام، عاشوا في بابل حوالي 70 سنة، ماتت اجيال وظهرت اجيال الى ان تسلط ملك فارس اسمه قورش، ادي بلاد فارس وادي بابل، قورش البابلي الفارسي هجم على بابل وانتصر على وقت نصر او على البابليين، على البابليين بعد ذلك، وحرر اليهود من السبت، حررهم من السبت، وخد كل البلاد اللي تحت سيطرة مين؟ البابليين، ومنها فلسطين الشام، فأعاد اليهود إلى بلاد الشام، سمح لهم بالعودة بعد 70 سنة غياب، بعد ما اتكتبت التوراة بأيدي الناس، وبعد ما كتب التلمود جمع مواعظ العلماء والحكماء وغير ذلك في كتاب سموه بالتلمود كانوا يرجعون اليه، رجعوا الى الشام، وسمح لهم في اعاده بناء الهيكل، فبداوا ان هم يعيدوا بناء الهيكل، بس القدرات بتاعتهم ليست كقدرات نبي الله سليمان عليه السلام، أليس كذلك؟ الإمكانيات، نبي الله سليمان كان من أغنى الأنبياء والملوك بفضل الله عز وجل، إمكانياتهم كانت لسه ضعيفة، ده جايين من الأسر، جايين من السبي البابلي، فبدأوا يعيدوا بناء الهيكل ولكن ليس على نفس الطريقة التي كان عليها في أيام نبي الله سليمان عليه السلام، ده الهيكل الثاني، يبقى الهيكل الثاني اللي بناه نبي الله سليمان، ده اليهود العائدون من السبي او الاكس البابلي، وعاشوا سنين طويله. هذه المنطقه تنازع عليها عدد من الملوك، شويه الفرس يهجموا عليها، شويه البابليين يهجموا عليها، وشويه الفراعنه يهجموا عليها، وشويه الرومان يهجمون عليها، بل ان مملكه اسرائيل في الشمال كان حد يهجم على مملكه ايه؟ يهودا لاحتلالها، فهذه المنطقة تعرضت لهجمات كثيرة جدا عبر التاريخ، أنا بختصر لك وإلا التاريخ طويل، إلى أن جاء زمن الرومان، رجل من الرومان ملك روماني اسمه تيتوس، كتب بالت أو بالط، تيتوس ده ملك روماني برضه هجم على المنطقة، حاول أنه يسيطر عليها ويغزوها ويحتلها. فقام اليهود بمحاولات كثيرة جدا للمقاومة والتعاون، إما مع الفرس اللي هم كانوا تحت قيادتهم لزمن طويل جدا، الفرس اللي سمحوا لهم بإعادة بناء العيد. وتأمل إن في ارتباط بين الفرس عبر التاريخ وبين اليهود. فرس سمحوا لليهود بالعودة وبناء العيد، في ارتباط تاريخي أو عاطفي بين الفرس وبين اليهود. سمي الفرس بقى تسميهم شيعة دلوقتي، تسميهم أسميهم أي حد، في ارتباط تاريخ وتعاطف تاريخ بين الفرس وبين اليهود. وسيظل هذا الارتباط موجود في زماننا ولسه هيفضل موجود. ما تستعجلش لما تعرف أن المسيح الدجال سيخرج في يهودية أصفهان، برضه هيطلع من أصفهان، هيطلع من بلاد فارس ومن يهود بلاد فارس. هيفضل اليهود هناك وتبدأ علاقة بين الفرس وبين اليهود إلى خروج المسيح الدجال. ارتباط تاريخي. المقصد إن قرش دل هذا من البابليين وسمح لليهود بالعودة، اللي بعد منه قنديز برضه ملك فارس اللي سمح لليهود بإعادة بناء الهيكل للمرة الثانية. تمر سنين طويلة إلى أن يأتي الملك الروماني تيتوس ويهجم على بلاد الشام ويحتل فلسطين ويقوم بتدمير الهيكل الثاني وهدمه. ده اللي هو تيتوس أو تيتوس، وده برضو اسم مشهور في التاريخ خصوصا عند اليهود، يعرفوا جدا ان بغض نصر او بغض نصر لانه اول من هدم الهيكل وده دليل. ويعرفوا تيتوس الروماني الوثني لانه برضو اللي هدم الهيكل الثاني. انما تيتوس لما هدم الهيكل وقتل كتير جدا من اليهود احتفظ ببعض ابراج الهيكل كدلالة ان كان هنا في هيكل في يوم من الايام. اليهود لم يسكتوا وانما بعده قاموا بثورة مسلحة مقاومة يعني. فجاء بعده ملك اسمه إليوس هادريان. في عهده قام اليهود بثورة مسلحة، فقام إليوس هذا بهدم ما تبقى من الهيكل الثاني الابراج العلامات، وقام بتغيير المدينة، قام بتشتيت اليهود ومنعهم تماما تماما من دخول بيت المقدس بل من التواجد في فلسطين، وامر باباده جنس اليهود، اي واحد من جنس اليهود في فلسطين في غير فلسطين في القدس غير فلسطين يقتل. ده مين؟ إليوس هادريان. وسمى المدينه باسمي، سماها ايليا، إليوس ايليا، وهو ده الاسم اللي فضل للمدينه حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم ايه عن بيت المسجد ايليا، حتى في ليله الاسراء والمعراج دخلت مسجد ايليا. فايليا ده اسم المدينه اللي سماها فيه إليوس هادريان، لحب يغير كل حاجه تخص اليهود. انتوا قمتم بثوره مسلحه، هنغير اسم المدينة ونجيب جنس اليهود. ومن هذا العصر الراجل ده إليوس هادريان كان سنة 136 ميلادية تقريبا. فبدأ اليهود يعملوا ايه؟ اللي كانوا في فلسطين رفش دخلوا مصر وقعدوا فيها سنوات طويلة جدا بقى لحد ما جت سنة 48. انتوا عارفين بقى ايه القصة. فاليهود دخلوا مصر، اللي جم اسكندرية وعملوا حرب اليهود، واللي راحوا هنا، المهم بعضهم راح مصر وبعضهم راح فين؟ جزيرة العرب. فبدأوا يتوزعوا، ناس سكنوا المدينة وناس سكنوا في خيبر وناس سكنوا في بدر وناس في وادي القرى وناس في تيماء. اللي جابوا جزيرة العرب فرارا من إبادة إليوس هادريان. فروا اللي قبل منه كان بيطلعوا من المقدس ويسكنوا فلسطين، عدوا هنا زي ما انتوا قاعدين بس المدينة دي مش هخشوا. إليوس ده أباد هذا جنس اليهود، اي حد يهودي فاستقطاعا لحياتهم وجنسهم فروا في كل ناحيه، اللي راح مصر واللي راح الجزيره واللي راح الى غيرها من الاماكن. فدي قصه دخول بني اسرائيل جزيره العرب. فهمت؟ عرفتها جدا ازاي؟ عرفت الهيكل اللي اتهد اول مره؟ مين اللي هده؟ بوخت نصر. ومين اللي هده ثاني مره؟ تيتوس. ده بابلي وده روماني. وايه العلاقه بين الفرس وبين اليهود؟ العلاقه التاريخيه والشعوريه والعاطفيه هذه ده التاريخ ودي احداث. طبعا لما استقروا في المدينه وخيبر وفلس وادي القرى وكمان قعدوا بقى سنين طويله، سنين طويله جدا، مئات السنين، الى ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هم جم 136 ميلاديه. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بالتاريخ الميلادي 621 ميلاديه، يعني عدى على وجودهم قد ايه؟ حوالي 500 سنه مثلا، وقت طويل جدا. في هذه السنوات الطويله استوطنوا هذه الاماكن واختلطوا بالعرب. طبعا الاول هم لهم اماكن معينه، انما كانوا بيبيعوا ويشتروا للعرب وتسموا باسماء العرب وصاهروا مع العرب. بقى مثلا ممكن واحد عربي يتجوز واحده يهوديه، والمولود اليهود بيعتبروه ايه؟ يهودي. ان اليهود عندهم يقولوا اليهودي من كانت امه يهوديه. طبعا انتوا عارفين القصه دي اللي بيقولوها دي، ها؟ امه يهوديه وابوه رملي ولا درملي ولا الام يهوديه، اليهود بيعتبروه ايه؟ يهودي. فلما واحد عربي يهود يهوديه لما كان يرحبوا، طب اليهودي يتجوز عربيه ما كانش بيحصل كتير، الا اليهودي اللي امه يهوديه وابوه عربي ممكن يتجوز واحده عربيه. ان هم اصلا دايما مجتمع منغلق على نفسه، فاهم؟ لما واحد عربي عايز يتجوز واحده يهوديه اسمحوا له اتجوز، لان الناس تحب ايه؟ يهودي في اعتقادهم يعني. طب لما اليهودي يتجوز عربيه هتخلف مين؟ هما ما يقولوش عليه يهودي، يقول عليه لامه مش يهودية، ما يعتبروش يهودي. فهم مكان منغلق يعني لهم بعض التحفظات. المقصود ان هم اختلطوا بالعرب وتسموا باسماء العرب وعقدوا تحالفات مع العرب. في المدينه مثلا كان بنو قينقاع لها تحالف مع الخزرج، حلف، وبنو النضير وبنو قريظة لهم تحالف مع الأوس وهاشم. خيبر معظم سكانها كانوا يهود، فلك، تيماء، ووادي القرى، واستوطنوا في الجزيرة العربية. طب اليهود دول عرفنا كيف وصلوا إلى الجزيرة العربية فرارا من بطشي وإبادة إليوت هذا الرياح اللي هو غير اسم المدينة كان اسمها إلياس. خلاص طلعوا المدينة. طيب اليهود دول إيه اعتقاداتهم؟ إن هم بدلوا العقائد والكتب. كلهم عقائد عجيبة جدا. أنا أتكلم عن اليهود الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتصليح عقائدهم. اليهود اللي كانوا ساكنين في المدينة وفي خيبر وفي فلك وتيماء وادي القرى، ايه العقائد بتاعتهم؟ كان عندهم عقائد خريبة، عقائد خريبة وتصورات خاطئة عن الله سبحانه وتعالى مذكورة في القرآن. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فده دايما بيبين لك عقيده اليهود عقيده فاسده، لا يعرفون الله عز وجل، لا يعرفون أسماء الله عز وجل، لا يعرفون صفات الله عز وجل. الله عز وجل سخاء وسحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. اليهود قالوا يد الله مغلول، يعني أن الله بخيل. نذكر الله وطول إيه، دول ناس محتاجين تفسير للأعقاب. أيضا قال الله عز وجل عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقتله الأنبياء بغير حق. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، دي كلمة حد يقولها على ربنا سبحانه وتعالى؟ عقائد غريبة، ده ناس مش عارفين ربنا، مش عارفين أسماء الله ولا صفات الله. أنت قلة في الآداب مع الله عز وجل، مرة يقولوا عليه فقير ومرة يقولوا يد الله مغلولة. ناس محتاجين تصحيح للعقائد، محتاجين معرفة صحيحة لله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله عز وجل عن عقائدهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضايقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. زعموا لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالنصارى مش هم لوحديهم اللي قالوا اتخذ الله ولدا، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فدول ناس محتاجين تصحيح للعقائد، تصحيح للعقائد. عندهم عقائد فاسدة، عندهم انحرافات كثيرة في مجال العقيدة، لا يعرفون الله عز وجل معرفة صحيحة سليمة. لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم هذه الاعتقادات. أيضا كانت لهم تصورات عجيبة جدا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، استغفر الله. كانوا يصفون الله عز وجل بالجهل، تعالى الله عما يقول اليهود علوا كبيرا. فمثلا جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، عندهم في التوراة هذه الفترة التي سوف تستمعون إليها، عندهم في التوراة بتشكل العقيدة عندهم، بيتعلموها بيدرسوها بيحفظوها، يعلمونها للأبناء. فقرة في سفر التكوين في التوراة تقول: بعد ارتكاب آدم لخطيئة الأكل من الشجرة، آدم وزوجته يعني، سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند وجوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ تغفر الله العظيم، وربنا تخفى عليه خطيئة، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ده نص عندهم، اللي يتعلم النص ينطبع في ذهنه أن الله لا يدري لا يعلم. النص يقول: وقال له: أين أنت؟ فقال آدم: سمعت صوتك في الجنة فخشيتك لأني عريان فاختبأ. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ لأن الله لا يعلم، استغفر الله. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا أو يأكل ويحيى إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة شجرة الحياة. المقصد ده عندهم نص في سفر التكوين في التوراة في وصف لله عز وجل لأنه لا يعلم، لا يعلم مكان آدم، ولا يعلم مكان آدم أكل من الشجرة أم لا. يسأله هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ صفات يعني ناس محتاجين إعادة تصحيح للعقيدة، إعادة تفهيم للأسماء والصفات، إعادة تعريف بالرب الخالق الواحد العليم الخبير سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. شوف القرآن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل يعني لا تخفى عليه خافية، لا يعظم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أي مسلم عارف أن ربنا علام الغيوب مطلع خبير سبحانه وتعالى. إنما اليهود عندهم عقائد عجيبة دي. اسمع، نسبوا إلى الله عز وجل الحزن والندم، الحزن والندم. عندهم نص أيضا في سفر التكوين يقول ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل التصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقت، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملته. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. النص يقول حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. سبحان الله، هذا وصف يليق بالله سبحانه وتعالى. أيضا في الإصحاح 11 من سفر التكوين نص يقول بعدما عمرت الأرض بذرية نوح وكانت كلها لسانا واحدة ولغة واحدة بعد نبي الله نوح، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا نعمة في أرض شنعاء وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. النص يقول أن الناس بدأوا يفكروا في صنع الحجارة يعني، فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحجر مكان الطين. هيبتدوا بقى يتوسعوا في الحضارة والأبنية وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه في السماء ونصنع اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها، وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، هلما ننزل ونبذل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. كأن الرب يسمع الشر لا يحب أن يكون الناس في سلام أمة واحدة في خير. يقول نص فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هنالك بددهم الرب على وجه الأرض. نصوص عجيبة جدا. أيضا عندهم نص في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 24 يقول فجاء الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر السبع 70,000 رجل، وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب على الشر فقال للملاك المهلك للشعب كفى الآن رويدك. إلى غير ذلك من العقائد. هذا في التوراة عنده أن الله يندم وأن الله يحزن وأن الله يبلبل لسان الناس حتى لا يكونوا أمة واحدة وشعبا واحدة، وأن الله ينادي على آدم في الجنة أين أنت، وأن الله يسأله هل أكلت من الشجرة الذي أوصيتك ألا تأكل منها. عقائد عجيبة جدا. إلى جانب عقائدهم في الملائكة. اليهود كانوا يعتبرون أن جبريل عدو اليهود من الملائكة، ولهم اعتقادات عجيبة في الملائكة. أيضا الأنبياء اليهود كان عندهم تصورات يعني شنيعة عن أنبياء الله عز وجل، فزعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، والأنبياء منزهون عن الشرك بالله عز وجل. وعندهم أن لوط عليه السلام شرب خمرا حتى سكر، ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى، وذلك في سفر التكوين، وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة في أنبياء الله عز وجل. ويعتقدون أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال خير بسببها، يعني هو اللي قدم زوجته لفرعون حتى يعني يتجب مع يعني الفاحشة وينال إبراهيم الخير. نستغفر الله ونتوب إليه من هذه العقائد. إنما فرعون يعني أخذ زوجة إبراهيم عروة بالإكراه، وقام إبراهيم يصلي ويدعو الله عز وجل أن يخلصها منه، ودعا فرعون وشلت يداه لما أراد أن يمد يده إلى زوجة إبراهيم، شلت يده. فلا يليق بنبي من أنبياء الله عز وجل أن يعتقدوا فيه هذه الاعتقادات. عندهم اعتقادات فاسدة في الأنبياء، تصورات تحتاج إلى تصويب إلى تصحيح. ففي الحالة الدينية عند اليهود مع مفاسد أخرى كثيرة جدا تتعلق بالربا، تعامل بالربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك كثير جدا جدا، يعني عندهم مفاسد جدا. بس أنا بلخص لك الحالة الدينية العقائد وغير العقائد اللي كانت عند اليهود في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه النصوص اللي عندهم في التوراة وايه الانحرافات؟ كانوا يكتبون التوراة بأيديه كما ذكر الله عز وجل هذا عنهم في القرآن، انهم يكتبون الكتاب بأيديهم، وغير الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل. أيضا قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح على مريم، كانوا يحكمون العلماء في أمور الشرع والدين فيحللون لهم ويحرمون عليهم من دون الله عز وجل. أيضا كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والشياطين وغير ذلك. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أيضا كانوا يفترون على الله عز وجل الكذب. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين. كان عندهم أكاذيب كثيرة جدا وأحوال عجيبة وانحرافات واسعة واسعة عن العقيدة وعن الإيمان الذي جاءت به الرسل. فهؤلاء هم اليهود الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم عقائدهم. محتاجين تصحيح بقى، تصحيح العقائد، معرفة صحيحة بالله بأسماء الله بصفات الله بأفعال الله عز وجل. فهذه صورة عما كانت عليه العرب والنصارى واليهود في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر من شرح الحالة الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب. فعندنا العرب مشركين عباد أوثان وأصنام وتماثيل على نطاق واسع، وعندنا النصارى منهم من يعتقد أن المسيح هو الله، ومنهم من يعتقد أن المسيح ابن الله، وغير ذلك من الاعتقادات. وعندنا اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، والذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة، ويتهمون الله عز وجل بقلة العلم والندم والحزن وغير ذلك من الأوصاف الخاطئة التي لا يصح أن تنسب إلى الله عز وجل. دي حالة الناس في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن في سن 40 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت البعثة؟ بل قبل ذلك من هي الإرهاصات المبشرات التي دلت الناس على قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتابعه مع حبيبنا ونبينا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان وقوة الإيمان. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوكلنا على الإسلام، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام، وأن يسقينا من يد نبينا وحبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا. نسأل الله أن يرزقنا صحبته في الجنة ورؤيته في الجنة. أقول قولي هذا واستغفر.